يقال انتقض الوضوء بطل وفسد، انتقض الإسلام يعني بطل وفسد، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا يعني أفسدته وأبطلته. إذن النواقض جمع ناقض مأخوذ من النقض، مأخوذ من النقض بالمعنى السابق. حينئذ يكون ماذا؟ يكون من نقض الشيء إذا حله وهدمه وأفسده، كما تقول بأن الوضوء عبادة ثم مبطلات ومفسدات ها فبطل الوضوء، كذلك الإسلام والإيمان عبادة وثم مبطلات ومفسدات إن وجدت بطل وفسد الإسلام والإيمان. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. لابد أن يجمع هذه الأركان الثلاثة، الاستسلام لله بالتوحيد، التوحيد بالمعنى العام، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، والانقياد له بالطاعة، لابد من الطاعة وإلا ما صح إسلامه، كما مر في الحديث السابق يؤمن بي وبما جئت به، دل ذلك على أن العمل والامتثال بالشرع ركن في الإسلام. ولذلك نقول أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان بهذا الاعتبار، وهذا المعنى الذي معنا في تفسير الإسلام. وكذلك الحديث السابق يدل على أن ما أجمع عليه السلف من كون الأعمال أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان بمعنى أنها ركن، إذا انتفت انتفى الإيمان. فلا نقول الإيمان هو اعتقاد وقول باللسان فقط، وأما أعمال الجوارح فليست داخلة في مسمى الإيمان، هذا القول لا يعرف عن السلف البتة، لأنه مصادم للإجماع أولا ثم مصادم للنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أمر بالإيمان وأمر بالتوحيد وأمر بالإسلام ونهى عن الكفر وحذر منه وفسر ما أمر به وما نهى عنه، لم يأمر بالإيمان فيتركه إلى الناس يختلفون فيه، هذا يدخل الإيمان هذا يخرجه الأعمال هذا يخرجه إلى آخره، فوقع النزاع لأنهم رجعوا إلى فهومهم. لكن لو رجعوا إلى النصوص الشرعية لوجدوا أن الإيمان كما أنه يصدق على ما في القلب كذلك يصدق على ما في أو ما يكون بالجوارح والأركان. إذن من الإسلام وهو ركن في تحقق الإسلام الانقياد، أن ينقاد له بالطاعة فيمتثل الأوامر ويجتنب النواحي، والبراءة من الشرك وأهله لأنه جزء من الكفر بالطاغوت. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، من الطاغوت ها البراءة من الشرك وأهله، وليس هو كل الطاغوت إنما هو بعضه، طاغوت له أفراد، هذه الأفراد تختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأماكن كذلك. حينئذ نقول الشرك كما قررناه سابقا ليس خاصا بزمن معين، بل متى ما وجد الوصف حينئذ الحكم يتبعه، ثم المراد به صرف العبادة لغير الله تعالى على أي وجه وقع هذا الصرف، ولأي شخص أو حال أو وضع حصل هذا الصرف. حينئذ المقصود هو الحقيقة، ثم وقوع هذه الحقيقة على الوجه الذي قد يختلف باختلاف الأزمان، هذا لا أثر له في نفي الشرك، بل يكون شركا ولو كان الشيء الذي أشرك به لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد انقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والتوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وعليه نقول نواقض الإسلام بعد أن عرفنا جزئين المضاف المضاف إليه، نقول هي مفسداته ومبطلاته إذا طرأت عليه حينئذ أفسدته وأحبطت عمل صاحبه وصار من الخالدين في النار إن مات على ذلك دون توبة، فهي موجبات الكفر بعد الإسلام، يعني مما يقتضي مما موجبات بمعنى كقوله أسألك موجبات رحمتك يعني مثبتات، فهي موجبات الكفر بعد الإسلام لأنها تنقض إسلام العبد وتصيره مرتدا بعد أن كان مسلما. والمرتد هو كافر، هو من جنس الكافر ليس مقابلا له، لكنه نوع منه بمعنى أنه لما كان الأصل فيه أنه مسلم فنقض إسلامه فصار كافرا، لا فرق بينه وبين غيره، لكن خصه الشارع ببعض الأحكام وهو أنه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه بعد أن أقر بالإسلام، من بدل دينه فاقتلوه، لم يقره، يبقى على ماذا؟ إما أن يرجع الإسلام إما أن يقتل، هذا قلنا بأنه يستتاب. إذا نواقض الإسلام هي مفسداته، ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه النواقض، يعني هي من فروض الأعيان، هي من فروض الأعيان بحيث لا يعذر بجهلها أحد البتة، كما سينص عليه المصنف في آخر العشر النواقض، أنه لا يعذر أبدا لا جادا ولا هازلا إلا ما استثني من جهة الشرع وهو المكره، وهو المكره في بعض أحواله كالقول، وأما الفعل ففيه نزاع، فيه نزاع، وإلا فقد يقع فيها المسلم وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. ولذلك تجد أن جميع المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عندهم باب يسمونه ماذا؟ حكم المرتد، باب ما جاء في المرتد، فيعرفون المرتد ثم أسباب الردة، ومنها أكثرها مجمع عليها وهي ليست محصورة في العشرة بل تزيد على ذلك. حينئذ نقول هذا الباب قد أجمع عليه أرباب المذاهب الأربعة في الجملة، قد يختلفون في بعض المسائل لكن أصول المسائل هذه متفق عليها. فهم يبوبون في كتب الفقه بابا يسمونه باب حكم المرتد، ويذكرون فيه صور الكفر وأنواعه الاعتقادية والقولية والفعلية التي يكفر متلبسها الذي وقع فيها بعد إسلامه، لأن الخوف إنما يأتي من جهة أن الإنسان قد يتلبس بناقض من هذه النواقض ولا يشعر، حينئذ يحكم بكفره، إلا يشترط قصد الكفر في صدق الكفر عليه كما مر معنا بالأمس. إذن قد يقع في مكفر ولا يدري فيحكم عليه بالكفر. التوحيد ليس من خصائص طلاب العلم وإنما هو ماذا؟ هو عام للأمة كلها، فالعامي يجب عليه أن يطلب العلم ويسأل ويبحث، ويجب عليه أن يقرأ وأن يتعلم، فإذا ترك وفرط حينئذ نقول هذا معرض عن الشرع. ومعلوم أن الإعراض هذا يعتبر من أنواع الكفر، وهو خاتمة النواقض التي ذكرها إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأنه تمكن من العلم. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين وغيره بيّن أن مسألة العذر بالجهل يعذر أو لا يعذر، قال ليس كل أحد لا يعلم مسألة يكون جاهلا، وإنما يوصف بالجهل إذا أراد أن يتعلم فبذل وسعه فلم يجد من يعلمه، هذا الذي نقول ماذا؟ أنه جاهل أو ليس بجاهل. وأما من تمكن فلم يسعى فهذا ليس جاهلا في الشرع، هذا معرض، لأنه تمكن من أن يتعلم لكنه لم يتعلم. ولذلك تجد عوام المسلمين أنهم إذا أرادوا الدنيا تعلموا لها القليل والكثير والظاهر والباطن، ما تركوا منها شيئا إلا وقد علموه، وهم أئمة في أمور الدنيا، وإذا جاء الدين قيل هذا جاهل، هذا جاهل لا تكفره، كيف يكون جاهلا؟ لا، هذا معرض وليس بجاهل. تبي لهذه المسألة. إذا فرق بين الجهل وبين الإعراض عن الشرع. الجاهل الذي قد يقع فيه نزاع بين أهل العلم، جاهل أو ليس بجاهل، هذا لو سعى وبذل ما في وسعه لما وجد من يعلمه، وقد يوجد. وأما إذا استطاع أن يذهب وأن يسافر وأن يسأل ولكنه ترك، هذا لا يسمى جاهلا، هذا يسمى معرضا عن الشرع. انتبه للفرق بين المسألتين.